الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المصنف عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان لتفسير القرآن، قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطر والحج بالأهلة وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة. الله المستعان. هذا كله في موضوع أن وظيفة الرسل هو البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب قال: فليبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية. والتبليغ تبليغ، يعني إيصال المعلومات، إيصال الكلام ونقل الأفعال. فالصحابة رضوان الله عليهم بلغوا هدي نبيهم أقواله وأفعاله، بلغوا، والذين من بعدهم بلغوا، ولم يزل كل جيل من العلماء يبلغ من بعده. هذا القرآن ولله الحمد محفوظ في أيدي المسلمين، في صدورهم وفي مصاحفهم، وهكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة في دواوين الإسلام، في المصنفات العظيمة المحفوظة. والتبليغ، ينبه الشيخ على إن التبليغ يحصل بكل طريقة، بالتعليم، بسائر طرق تبليغ العلم، تبليغ الأحكام، الواجبات، السنن. حتى يقول الشيخ: تبليغ الناس مثلا عن ثبوت رؤية الأهلة كهلال رمضان هم من تبليغ الدين، من تبليغ الدين، لأن هذا يتعلق به الدين، ما لا يتم الواجب إلا به أو واجب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس. يشير يعني إلى مسألة البرقية ومسألة الراد، وهذا الذي أدركه الشيخ: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الآلات الأخرى كالاتصالات الهاتفية، هذه مسائل عظيمة الأثر في الخير والشر، عظيمة الأثر في الخير والشر، فهي بحسب استعمالها. نعم. قال: فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس، فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر لمن أحسن الاستدلال به. هذا هو التنبيه الحسن، لمن أحسن الاستفادة والاستعمال، فهذه الآيات بحسب استعمالها. نعم. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه، أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا،

فيه من متشابه القرآن. وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ألف كتابا في هذا دفع إيهام الاضطراب عن آل الكتاب.